نسألك يا ربنا شفاء من حسد وعينه من حسد وعينه من حسد وعينه على حسن لون جلد على حسن لون جلد وشعر وشعر وشعر وشعر شفاء يا ربنا من حسد وعينه على اكمال الدراسة وعلى وظيفة مرموقة وعلى راتب عال شفاء يا ربنا من حسد من حسد وعينه على نظافة على نزاهة على أناقة شفاء يا ربنا من حسد وعين على النظافة على النظافة على النظافة الشخصية على طيب على طيب منه ومنها يفوح فتبارك الله رب العالمين شفاء ربنا من حسد وعين على نظافة المنزل على حسن تبعلها لزوجها على حسن تبعلها لزوجها شفاء ربنا من حسد وعين على حسن تبعلها لزوجها شفاء ربنا من حسد وعين على حسن خلقه مع أهله على حسن خلقه مع أهله على حسن خلقه مع أهله شفاء شفاء من حسد من حسد من حسد من حسد وعين على إلقاء وخطابة على إلقاء وخطابة على إلقاء وخطابة وعلى بيان وفصاحة وعلى بيان وفصاحة وعلى حسن بيان وفصاحة فتبارك الله رب العالمين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة شفاء ربنا من حسد وعين على قوة على نشاط وحركة على القوة على القوة والنشاط والنشاط والحركة والحيوية والحيوية والحيوية شفاء ربنا من حسد من حسد وعين من حسد وعين من حسد وعين على صحة وعافية على صحة وعافية وعلى رزانة وروية شفاء ربنا من حسد وعين على حسن تربية وعلى حسن أخلاق على حسن أخلاق وتربية على حسن أخلاق وتربية أطلي ربنا ترى حسد وعين أطلي ربنا ترى حسد وعين على استقامة على استقامة على استقامة وعلى الخلق الحسن وعلى حسن خلقة وعلى حسن خلقة خلقة جمال بهاء نظارة جمال بهاء نظارة شياكة أطلي ربنا ترى حسد وعين على حسن جسم وقامة وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم أطل يا ربنا ترى حسد أطل يا ربنا ترى حسد وعينه على حسن الطبخ والشغل في بيتها على حسن طبخها وشغلها في بيتها أطل يا ربنا ترى حسد حسد وعينه حسد وعينه على حسن طبخها على حسن طبخها على حسن طبخها وشغلها في بيتها أطل يا ربنا ترى حسد أطل يا ربنا ترى حسد وعينه أطل يا ربنا ترى حسد وعينه على حسن تربية للأولاد على حسن تربية للأولاد أطل يا ربنا ترى حسد وعينه على توفيق ونجاح وتقدم أطل يا ربنا ترى حسد وعينه على توفيق على توفيق ونجاح وتقدم ونجاح وتقدم أطل يا ربنا ترى حسد حسد وعينه على عفة وشرف وكرامة على عفة وشرف وكرامة أطل يا ربنا ترى حسد حسد حسد حسد وعينه حسد وعينه حسد وعينه على عفة شرف وكرامة أطل يا ربنا ترى حسد حسد وعين على جاه ومنصب وعلو رتبة ومكانة أطل يا ربنا ترى حسد أطل يا ربنا ترى حسد وعين على حسن تعبير على حسن تعبير وخط على حسن تعبير وخط أطل يا ربنا ترى حسد حسد وعين على حكمة وسياسة وحسن تدبير وسداد تفكير أطل يا ربنا ترى حسد حسد وعين على معاشرة زوجية حسنة حسنة طيبة أطل يا ربنا ترى حسد حسد وعين حسد وعين على سرعة حفظ وفهم على سرعة حفظ وفهم على حسن حفظ وفهم أطل يا ربنا ترى حسد وعين في الذرية في الذرية في الذرية في الذرية مشتركا بين الأم وابنتها بين الأم وابنها بين الأم وأولادها أطل يا ربنا ترى حسد حسد وعين حسد وعين حسد وعين على حسن العينين على حسن العينين وعلى جمال الأنف وعلى جمال الأنف وعلى حسن ثغر وما بسم وعلى حسن ثغر وما بسم أطل يا ربنا ترى حسد وعين على جمال الوجه على جمال الوجه على جمال الجسم الجسم والقامة والقامة والقامة والقامة فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين أطلي ربنا ترى حسد حسد وعين مقترن مقترن ومشترك مقترن ومشترك بين أفراد الأسرة والعائلة مشتركا من الأقارب مشتركا من الأصدقاء والصديقات أطلي ربنا ترى حسد حسد وعين شديد قوي شفاء شفاء شفاء ورحمة

احل العقدة احل العقدة احل العقدة يا ربنا عقدة سحر البطون والعقول والأفكار وعلى الدين والصلاة وعلى الذكر والدعاء وعلى الذكر والدعاء وعلى الذكر والدعاء وقال ربكم ادعوني استجب لكم احل ربنا كل العقدة احل ربنا كل العقدة احل ربنا كل العقدة احل ربنا عقد الأدبار الأدبار الأدبار احل ربنا عقدا مربوطة مربوطة لا تخرج الأسحار احل ربنا عقد الأسحار في الأطراف وفي المخارج محكمة مخدومة ومحروسة ومحروزة مربوطة على أشدها لئلا تخرج الأسحار والعقد ومن عليا يا ربنا يا عظيم احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل ربنا عقدنا على الأورام على الأورام على الأورام على الأورام والجروح على الأورام على الأورام وعلى ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى النفسية والعصبية احل ربنا عقدنا على النفسية والعصبية على النفسية والعصبية على النفسية والعصبية احل ربنا عقدنا سارت احل ربنا عقدنا في البطن احل ربنا عقدا مشاتة في ربنا عقدا مربوطة في ربنا عقدا قوية في ربنا عقدا في الوجه في الوجه في الجبهة في الجبهة في العينين في العينين في العينين في العينين حللها فكها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا هذه العقد في الجبهة في الجبهة في الجبهة في الجبهة في موقع السجود ألا يسجد وألا تسجد يا ربنا فكها حلي ربنا عقدت حلي ربنا عقدت في العينين في العينين ألا تبصر في العينين ألا تقرأ القرآن ألا تنظر للقرآن ألا تنظر لزوجها بجماله تنظر له بوجه آخر بوجه آخر تنظر له قبيحة وينظر لها قبيحة اللهم حلي ربنا عقدنا على النظر على النظر على النظر على العينين على العينين حلي ربنا عقدنا يا ربنا عظيمة في الأنف في الأنف في الأنف لشم الكريه لشم الكريه لأجل التجديد لشم الطيب الزكي لأجل التجديد يا ربنا احل ربنا عقدنا في الأذان ألا يسمع القرآن ألا تسمع الرقية والأذان احل ربنا عقدنا في الرأس على المخ والمخيخة احل ربنا كل العقد احل ربنا عقدنا في اللسان في اللسان في اللسان ألا تذكر يا ربنا يا رحمن احل ربنا عقدنا في اللسان وفي اللثة وفي اللثة وفي اللثة وفي اللثة وفي اللثة وفي اللثة وعلى الأسنان على الأسنان على الآلام والأوجاع والضيم وعلى النزيف وعلى النزيف وعلى النزيف احل ربنا عقدنا احل ربنا عقدنا في اللسان في اللسان على الذكر والدعاء على الذكر والدعاء احل يا ربنا وفكها احل يا ربنا عقدنا في الشفتين في الشفتين في الشفتين في الشفتين احل يا ربنا عقدنا في الجلد في الجلد في الوجنتين في الوجنتين في الخدين في الخدين في الخدين نفر عين عين عين عين احل يا ربنا عقدنا احل يا ربنا عقدنا في الجلد في الجلد في الجلد جراحه في الجلد جراحه في الجلد شوهه شوهه شوهه شوهه احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا عقدنا في الشعر في الشعر في الشعر في الشعر في الشعر في الشعر في الشعر في الشعر اسقطه احللها يا ربنا واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة اخرج يا ربنا العاشقة اخرج يا ربنا من عطل عن زواج ودراسة ووظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة اخرج يا ربنا من كان على الدين مستهدفا الدين مستهدفا الإيمان مستهدفا الإحسان مستهدفا الصلاة والدعاء اخرجه يا ربنا اخراجا اخرجه يا ربنا ذلك يوم الخروج اجعله اليوم يا الله الخروج لمن سكن الأجساد اخرج منها مذموما مدحورا واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة اخرج يا ربنا السحر المدفون بحولك وقوتك يا ربنا اخرج يا ربنا السحر في البحار اخرج يا ربنا السحر في الانهار اخرج يا ربنا السحر في الجزر في الجزر اخرج يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا من العرب والعجم اخرج يا ربنا سحرا عظيما في اليمن والسودان ومصر اخرج يا ربنا سحرا عظيما في اندونيسيا وماليزيا اخرج يا ربنا سحرا عظيما اخرج يا ربنا سحرا عظيما في بلاد العرب يا ربنا اخرج يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا في السعوديه وفي الكويت وفي الامارات وفي قطر وفي عمان وفي حضرموت اللهم اخرج يا ربنا كل سحر اخرج يا ربنا سحرا من مصر اخرج يا ربنا سحرا من السودان اخرج يا ربنا سحرا من نيجيريا اخرج يا ربنا سحرا من المغرب المغرب وليبيا والجزائر، أخرج يا ربنا كل سحر، أخرج يا ربنا أسحارا من بلاد أوروبية، أخرج يا ربنا كل سحر، أخرج يا ربنا أسحارا عظيمة. اللهم طهرنا يا ربنا تطهيرا، وطهر يا ربنا الأرض، وطهر يا ربنا السماء، طهر يا ربنا البروج، طهر يا ربنا الكواكب والأبراج، الكواكب والأبراج، طهرنا يا ربنا تطهيرا ويطهركم تطهيرا. اللهم أخرج الأسحار كلها، أخرج يا ربنا أسحار من عليها، وأخرج مخرج صدق، وأخرج مخرج صدق. اللهم أخرج يا ربنا أسحارا في العراق، أخرج يا ربنا أسحارا في سوريا وفي فلسطين وفي الأردن. اللهم أخرج يا ربنا أسحارا عظيمة، اللهم أخرج أسحارا يا ربنا عظيمة قوية شديدة، أخرج يا ربنا أسحارا من العرب والعجم، أخرجها يا ربنا مغروزة مغروزة مغروزة في مسامير، في إبر، في خرز، في خرز، مدفونة مدفونة. أم يدسه في التراب، يدسه في التراب، أخرج يا ربنا أسحار مدسوسة في التراب، في التراب، مصبوبة عليها، مصبوب عليها الإسمنت والخرصانة. اللهم أخرج يا ربنا أسحارا عظيمة، يا الله يا الله، أبطلها يا ربنا، أحرقها أحرقها أحرقها وأحرق من عليها، أحرقها وأحرق من عليها فاحترقت، حرقوا، أحرق يا ربنا من عليها، أحرق يا ربنا الأسحار كلها في ورق، في دماء، يا ربنا يا ربنا يا ربنا في شعر، في ظفر، في أدوات لنا سرقت، سرقت وأخذها ساحر وساحرة، وأخذها وسيط لساحر وساحرة، فجعلوا فيها الأسحار والعقد على آثارنا وعلى أسماع وعلى على آثارنا على آثارنا على آثارنا على عرق وعلى دم. اللهم يا ربنا أبطل تلك الأسحار، أبطل تلك الأسحار، أبطل يا ربنا تلك الأسحار، أبطل يا ربنا تلك الأسحار، وعليك يا ربنا من عليها، وعليك يا ربنا من عليها، وبطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا، أطل يا ربنا أربعة سحرا وحسدا وعينا ونظرة، أطل يا ربنا خمسة سحرا وحسدا وعينا ونظرة ونفسا. اللهم أطل يا ربنا عقدا قوية، اللهم أطل يا ربنا السحر، أطل يا ربنا سحرا عظيما، سحر الجنون والخبال، أطل يا ربنا سحر تعطيل، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحر، سحر في مشط ومشاطة، أطل يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا، أطل يا ربنا سحرا على الدين والاستقامة وعلى وظيفة وعلى الزواج، زواج زواج زواج زواج زواج زواج زواج، وزوجناهم وزوجناهم وزوجناهم وزوجناهم وزوجناهم وزوجناهم، فتبارك الله. ونزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين. اللهم شفاء يا ربنا، اللهم اطلنا يا ربنا لسحر على الزواج، على الزواج وعلى الطلاق. أخرج يا ربنا العاشق، أخرج يا ربنا الظالم، أخرج يا ربنا الباغي المعتدي، وأخرجني مخرج صدق، وأخرجني مخرج صدق، وأخرجني مخرج صدق، وأخرجني مخرج صدق، وأخرجني مخرج صدق، وأخرجني مخرج صدق، وأخرجني مخرج صدق، وأخرجني مخرج صدق، وأخرجني مخرج صدق، وأخرجني مخرج صدق، وأخرجني مخرج صدق، وأخرجني مخرج صدق، وأخرجني مخرج صدق، وأخرجني مخرج صدق، وأخرجني مخرج صدق، وأخرجني مخرج صدق، وأخرجني مخرج صدق، خرج منها مدعوما مدحورا، اخرج منها مدعوما مدحورا. اخرج يا ربنا السحر الملعون، اخرج يا ربنا السحرة الملعونة، اخرج يا ربنا من سكر الجسد، اخرج يا ربنا من سكر الجسد، اخرج يا ربنا العاشق، اخرج يا ربنا الحاسد، اخرج يا ربنا السحر الظالم، اخرج يا ربنا جنودهما، جنود الساحر والساحرة، اخرج يا ربنا الجنود، اخرج يا ربنا الحواشي، اخرج يا ربنا أقارب، اخرج يا ربنا الزوجين من جبن مرضى وعفاريت ظلما، اخرجهم يا ربنا من جسده وجسدها، اخرج يا ربنا الظالمين من الاجساد. اللهم اخرج يا ربنا أعداءك من أوليائك، أخرج يا ربنا أعداءك من أوليائك، طهر يا ربنا أولياءك من أعدائك. بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وأخرج المخرج الصدق، أخرج يا ربنا الظالمين، أخرج يا ربنا الحاسدين العاشقين، أخرج يا ربنا من سكن الجسد، أخرج يا ربنا من سكن القلب والصدر والبطن ورحمها، أخرج يا ربنا من سكن رحمها، أخرج يا ربنا من سكن المبايض، أخرج يا ربنا من سكن مبايضها، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا من سكن المنويات عنده، من سكن المنويات عنده، أخرج يا ربنا من سكن الفرج، الفرج الفرج، وأخرج مخرج صدق، وأخرج مخرج صدق، وأخرج مخرج صدق، وأخرج مخرج صدق، أخرج بأمر الله يا ملعون، أخرج، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، يا من سكنت الأجساد، يا من غلبتها، يا من غلبته وغلبتها، يا من قهرته وقهرتها، يا من تلبست فيه وفيها، يا من مسسته ومسستها، حسبنا الله وكفى، حسبنا الله ونعم الوكيل. أخرج، أخرج عدو الله